حتى يستكين الآمن. هذا بعض الأصل إنه لازم المعلومة يجر فيها والفصولها. أنا هو كل جمع ناس كثير ما لا تتحق شهادة في المتأمين لما دورت حبيب هي في الجملة الأخيرة يعني والد حكي انه لو ما لا شهد امين مش مهم يعني لا خساره كبيره لانه الرسول عليه السلام كان يقول اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه واحد فهل ما بيامن بيكون ايش فوت عليه القضية هذه نيجي بعدين ناس بأمن سرا ناس بأمن جهرا لقد ترجح أن تأمين الناس خلف الإمام جهرا هو الأفضل لأسباب منها قوله عليه الصلاة والسلام ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على التأمين وعلى السلام. شو معنى حسد اليهود على التأمين والسلام؟ ذلك لأن الإسلام تميز بكثير من التشريعات على الأديان السابقة حتى ما قبل تسلط التحريف عليها. من ذلك شرعية إلقاء السلام، ولا شك أن إلقاء السلام لا يكون سرا وإنما يكون جهرا. يكون جهرا هو اللي بيطبع الإسلام بتظاهرة أو كما يقول مظاهرة لها تأثيرة في الناس الآخرين. ولذلك لما عرفت اليهود أن هذا التشريع خلت شريعتهم منه واستحسنوها بقلوبهم حسدوا اليهود على هذا السلام، عفوا اليهود حسدوا المسلمين. أريد أن أصل هذا إلى أنه لو كان التأمين سرا ما في شيء يعني بيحرك غيرة الجماعة وحسدهم على شيء كما حسدتكم على التأمين وعلى السلام. فالشاهد أنه هنا في إشعار أن تأمين الصحابة كان جهرا، وهذا كان من دواعي انصباب حسد اليهود على تأمين المسلمين وراء الإمام، كما كان من الدواعي اعتناء المسلمين بإلقاء السلام وإفشاؤه بينهم. لذلك الراجح أن تأمين المقتدين يكون جهرا كالإمام. ثم من الحكمة أن السنة جاءت لتؤكد أن الإمام يجهر بالتأمين، ولا شك أن هذا التأمين كان تحقيق الأمر السابق الذكر في الحديث، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فلو أن إنسانا أمن كيفما اتفق قبل منه قبل الإمام أو بعد منه ما حصل الأجر. ولذلك نحن ننصح المقتدين دائما وأبدا أن ننتبهوا لقراءة الإمام أولا، ثم ننتبهوا لفراغه من التأمين ثانيا، أو بالمعنى الصحيح لشروعه للتأمين ثانيا، ثم قولوا أنتم معه آمين. لأنه في هذه الحالة تقول الملائكة مع الإمام آمين، فمن وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فللحصول على موافقة المبتدي للإمام في التأمين لا يمكن إلا أن يكون الإمام يجهر بآمين، وإن فهذا الدليل شو معه ولا بد جهر. من وقت خديث حاله وبرائه.